بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب أحاديث الفتن والحوادث لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدريوش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وكان في آخر ما تحدثنا عنه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا شبرا فمات فميتة جاهلية. وذكرنا ما يتعلق بهذا الحديث وما قبله وما يناسبه من هذه الأحاديث من الأضرار والأخطار التي تحدق بالأمة بسبب خروجها على ولاة أمرها، وأنه لا يفلح لا ولي الأمر ولا المأمور في هذا الخروج. وذكرنا أن قوله عليه الصلاة والسلام فمات فميتة جاهلية أنه أراد بذلك أن الميتة التي يموتها صفتها صفة ميتة أهل الجاهلية. وذكرنا فيما تذكرون إن شاء الله تعالى الكلام على هذا وما يدل عليه من كلام محمد الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، ومن كلام المصنف أيضا في مسائل الجاهلية. إلا أنه حضرني بعد ذلك أو غاب عن ذهني في ذلك المجلس أن أذكر أن أهم الأسباب التي قامت عليها حروب الردة والتي تولى صدها والذب عن حياض الإسلام فيها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان من أهم أسباب حروب الردة هو اختلال هذا الأصل عند هؤلاء الخارجين على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى الأمة في ذلك الوقت، وهو أنهم رجعوا إلى ما كانوا عليه من عدم الطاعة لولي الأمر. حتى قال قائلهم، وهذا ينبغي أن يتنبه له، حتى قال قائلهم: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر؟ أيأخذها بكرا إذا جاء عنوة؟ فتلك إذن يا قوم قاصمة الظهر. فلم يدينوا بالطاعة للصديق رضي الله عنه، بل خرجوا عن هذه الطاعة. وأعقب ذلك ما لا يخفاكم من الشرور والفتن، حتى رد الله تبارك وتعالى هذه الطوائف إما بالرجوع إلى الإسلام والتوبة، وإما بالقتل، نسأل الله العافية والسلامة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولأبي داود عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال: قلت: أمما بقي؟ قال: مما مضى. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواه أبو داود، وقد رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده. والحديث محتمل للتحسين، وإلا فإن فيه كلاما وجهالة نبه عليها الحافظ أبو الحسن بن القطان رحمه الله تعالى في بيان الوهم والإيهام. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى يميل إلى تصحيحه كما في صحيح أبي داود وفي السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث في بيان قوة الإسلام أو قوة أهل الإسلام وضعفهم. وفهم هذا الحديث لا يمكن أن يكون على الحقيقة إلا إذا حددنا التأريخ الزمني لمن ولي الخلافة الراشدة في أول الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وكان هذا القدر من الخلافة هو نهاية خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت 2 سنة و3 أشهر وتسع ليال، وكان ابتداؤها من 13 من ربيع الأول من 11 للهجرة إلى 22 من جمادى الآخرة 13 من الهجرة. وأما خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه فكانت 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام من تاريخ 23 من جمادى الآخرة 13 من الهجرة إلى 26 من ذي الحجة 23. وأما خلافة عثمان رضي الله عنه فكانت 12 سنة إلا 12 يوما، كانت من 1 محرم 24 من الهجرة إلى 18 من ذي الحجة 35 من الهجرة. وأما خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه فكانت 4 سنوات و9 أشهر من 19 من ذي الحجة 35 إلى 19 رمضان 40 من الهجرة. فصار المجموع في خلافة هؤلاء الأربعة 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. ثم بعد ذلك بويع للحسن بن علي رضي الله عنهما بعد موت أبيه علي رضي الله عنه في ربيع الأول 41 من الهجرة، وفي سنة أو في ربيع الأول 41 سلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه وتنازل له، كما جاء إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصحيحين. وبهذا ظهرت الآية والبرهان والبينة في قوله عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة، مع قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالحسن رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين تنازل لمعاوية كما هو معلوم، واجتمعت كلمة المسلمين على هذا الأمر. في هذا الحديث، وهذا الحديث يعني تكلم عليه طوائف من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وسأذكر لكم ما ذكره أو استخلصه العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى من كلام من قبله. فقد ذكر الحديث ثم قال: رواه أحمد، رواه الإمام أحمد في كتابه في أشراط الساعة، وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ثم قال: ووافقه الذهبي في تلخيصه. والكلام على وافقه الذهبي هذا فيه ما فيه وفيه نظر، فليس هناك اصطلاح في موافقة الذهبي للحاكم. قال: وفي رواية أبي داود الطيالسي والحاكم وبعض روايات أحمد، فقال عمر: يا رسول الله، مما مضى أو مما بقي؟ قال: بما بقي. قال الخطابي: توران الرحى كناية عن الحرب والقتال، شبهها بالرحى الدوارة التي تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح وهلاك الأنفس. قال الشاعر يصف حربا: فدارت رحانا واستدارت رحاهم، سرات النهار ما تولى المناكب ما تولى المناكب. قال صعصعة بن صوحان جد الفرزدق: أتيت علي بن أبي طالب بن أبي طالب رضي الله عنه بن أبي طالب رضي الله عنه حين رفع يده عن مرحل الجمل يريد حرب الجمل، وقال ابن الأثير: إن كان أراد سنة 35 من الهجرة ففيها خرج أهل مصر وحصروا عثمان رضي الله عنه. وسيأتي معنا في الحديث الذي يليه الكلام على مقتل عثمان، وجرى فيها ما جرى. وإن كانت 36 ففيها كانت وقعة الجمل، وإن كان 37 ففيها كانت وقعة صفين. وقوله: وإن يقم لهم دينهم. قال الخطابي يريد بالدين ها هنا الملك. قال زهير: لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدك. يريد ملك عمرو وولاية عمرو وولايته. قال: ويشبه أن يكون أريد بهذا ملك بني أمية وانتقاله عنهم إلى بني العباس. وكان ما بين أن استقر الأمر لبني أمية إلى أن ظهرت الدعوة بخراسان وضعف أمر بني أمية، ودخل الوهن فيها نحو من 70 سنة. انتهى، يعني كلام الخطابي وكلام الأثير. قال: وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن مسعود قال رضي الله عنه قال: إذا كانت 35 حدث أمر عظيم، فإن تهلك فبالحري، وإن تنجو فعسى، وإن كانت 70 رأيتم ما تنكرون. هذا موقوف على ابن مسعود على كل حال، وهو ربما يكون فيه بيان لهذا الحديث. والقاعدة عند أئمة السنة وأهل العلم المتبعين لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والراسخين في العلم أنهم في الغالب لا ينزلون مثل هذه الأحاديث على الوقائع المعينة إلا من جهة الاجتهاد. ومثل هذا الحديث فيه بيان ما يقع من الضعف للمسلمين بسبب عدم اجتماع كلمتهم ودخول الضعف فيهم عند أن يتركوا جهاد عدوهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بهذا المثال ما يقع من بركة الجهاد، لأنه شبه ذلك بالرحى، تدور رحى الإسلام. والرحى كما ذكرنا قبل قليل في كلام الخطابي فيها من هذا التمثيل أو التشبيه، وتسمية الحرب بالرحى لما يحصل فيها من القتال وإزهاق الأنفس، فعوضا من أن يقاتلوا عدوهم يقتتلون فيما بينهم. ومعلوم أن الرحى تتكون من حجرين أعلى وأسفل، والحجر الأسفل هو الثابت، والأعلى تقع به الحركة من أجل طحن الحب وإخراجه ذريرا ودقيقا لينتفع به. فإذا دار الأعلى انطحن الحب، وهذا هو التعبير عن عز الإسلام لهذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بقاء عز الإسلام ببقاء أوامره وظهوره في الناس. فإذا كان خافيا ولم يعلن فإن هذا يضعف به أمر الإسلام. فهذا هو الحديث الذي ظهر منه هذه المعاني من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا ربطنا ما وقع من أمر الخلافة بعد ذلك، ثم إن المصنف رحمه الله تعالى قال: وللترمذي عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما أريد عثمان جاءه عبد الله بن سلام فقال له عثمان رضي الله عنه: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير لي من داخل. قال فخرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات في كتاب الله نزل في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم، فالله في هذا الرجل، إن تقتلوه فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم من الملائكة، وليسلمن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا: اقتلوا اليهودية واقتلوا عثمان. قال الترمذي حسن غريب. وهذا الحديث كما سمعت قول الترمذي رحمه الله تعالى، وفيه نوع من الضعف، وهذا الخبر من الأمور المشهورة التي تناقلتها كتب التاريخ والسير من موقف الصحابة رضي الله عنهم من أهل الشرك والفتنة الذين اجتمعوا على عثمان. وقبل أن نتكلم عن مقتل عثمان أو نشير إلى مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإننا لا بد أن نذكر طرفا لا من فضائله، لأن هذا سيطول به المقام، بل نذكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حصول هذا الأمر عليه رضي الله عنه وأرضاه، لأننا سنستفيد فائدتين عظيمتين. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عثمان رضي الله عنه بما سيصيبه، وتناقل ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وتلك آية وبينة وبرهان منه عليه الصلاة والسلام على نبوته، والتي يسميها المتأخرون بالمعجزة. والأمر الثاني أن الأمر الذي اتخذه عثمان تجاه محاصريه وتجاه أهل الفتنة من الخوارج البغاة الظالمين كان بمقتضى ما فهمه من هذه النصوص التي سنذكر طرفا منها عنه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الموجب الشرعي. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال له: ذله وبشره بالجنة، فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة، ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع. وقول أبي موسى رضي الله عنه أمرني بحفظ الحائط بمعنى أنه لا يدخل عليه أحد إلا استأذن. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عثمان قال إذن له، أو لما استأذن عليه عثمان قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. وهذه البلوى هي مقتله رضي الله عنه وخروج الخوارج عليه. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك ما رواه مسلم في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد أو صديق أو شهيد. ونحوه أيضا ما جاء في الصحيحين في قصة أحد، عليك نبي وصديق وشهيدان، يعني عمر وعثمان. وهذا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عثمان بأنه سيموت شهيدا، وكذلك ما جاء عند ابن سعد في طبقاته بسند حسن في الشواهد عن كثير بن الصلت الكندي قال نام عثمان في اليوم الذي قتل فيه وذلك يوم الجمعة، فلما استيقظ قال لولا أن يقول الناس تمنى عثمان أمنية لحدثتكم حديثا، قال قلنا حدثنا أصلحك الله، فلسنا على ما يقول الناس، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي هذا، فقال إنك شاهد فينا الجمعة. وهذا الحديث كما قلت لكم في حسن لغيره على أقل الأحوال. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما لا يدع مجالا للشك من أن قتلة عثمان من المنافقين، فجاء في حديث النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبيه وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني يا عثمان، كرر إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني، يعني قال ذلك ثلاثا. فقلت لها يا أم المؤمنين فإن كان هذا عنك؟ قالت نسيته والله فما ذكرته، قال فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرضى بالذي أخبرته، حتى قال فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرضى بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي لي به، فكتبت إليه به كتابا. وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد رواه في فضائل الصحابة ورواه في المسند. قال أبو بكر الخلال أخبرني عبد الملك الميموني قال أبو عبد الله قد أرادوه على ذلك، يعني في حديث عثمان فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. وهذا يعني احتجاج من الإمام أحمد بهذا الحديث، والصحابة رضي الله عنهم وقفوا هذا الموقف الصلب مع عثمان رضي الله عنه. فقد جاء عن نافع عن ابن عمر قال استشارني عثمان رضي الله عنه وهو محصور، فقال ما ترى فيما يقول المغيرة بن الأخنس؟ قلت ما يقول؟ قال يقول إن هؤلاء القوم إنما يريدون أن تخلع هذا الأمر وتخلي بينهم وبينه. فقلت إن أنت فعلت أمخلف أنت في الدنيا؟ قال لا. قلت أفرأيت إن لم تفعل هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال لا. قلت فيملكون الجنة والنار؟ قال لا. قلت فإني لا أرى أن تسن هذه السنة في الإسلام، كلما أسخطوا أميرا خلعوه، ولا أن تخلع قميصا ألبسك الله عز وجل إياه. وهذا أيضا رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وهو حديث صحيح. والحديث الأول الذي هو إن الله مقمسك قميصا، كما قلت رواه أحمد في المسند، وذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فالصحابة رضي الله عنهم أيضا لم يرضوا لعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا أن يخلع نفسه وأن يترك هذه البيعة، إنما كان من أمر عثمان أنه لم يرد أن يقع القتل والقتال في الأمة بسببه رضي الله عنه وأرضاه، كما هو ظاهر في أحاديث كثيرة. وكان قد نهى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا أن يقفوا معه أو أن يستنصروا له. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد سمى قتلة عثمان من المنافقين الذين أرادوا خلعه، فإن هذا يبين لك حماقة وجهالة من يقول بأن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان. ووالله لا أعظم من هذه الفرية وهذه التهمة الفاجرة الباطلة التي لم يقلها إلا الجهال أو جاهل من هؤلاء الجهال. والسلف رحمهم الله تعالى والأئمة تتابعون متواطئون متواترون على ذم قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقد قال الإمام مالك بن أنس: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. وكان مالك يسمي الذين خرجوا على عثمان الخوارج، وهذا رواه الفريابي بإسناد صحيح عنه. كذلك ما جاء في تاريخ خليفة بن خياط عن عبد الأعلى بن الهيثم عن أبيه قال: قلت للحسن أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: كانوا أعلاجا من أهل مصر. فهذا على كل حال اجتمع هؤلاء الأعلاج والخوارج والبغاة المجرمون وحصروا عثمان في داره، واجتمع جماعة يحمونه منهم، فكان ينهاهم عن القتال إلى أن تسوروا عليه من دار إلى دار، فدخلوا عليه فقتلوه، فعظم ذلك على أهل الخير من الصحابة وغيرهم. هذا قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في المذكرة التي كتبناها مراحل الحجوري في وصف الصحابة أو بعض الصحابة بالمشاركة في قتل عثمان، ذكرنا شيئا أو طرفا من هذه الآثار وهذه الأقوال التي تقطع كل قول بأن الصحابة رضي الله عنهم شاركوا في قتل عثمان، بل كانوا مطيعين سامعين لولي الأمر الذي أعطوه ثمرة فؤادهم وصفقة أيديهم وبايعوه البيعة المتأكدة، فأطاعوه في أن لا يدخل عليه أحد. وكان من هذا أيضا ما حصل لعبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه. فإذا تقرر هذا فإن الشر إنما وقع كما هو مبين، وكما سيأتي معنا أيضا في حديث حذيفة لما ذكر رضي الله عنه لما ذكر حديث عمر في الفتنة، وأنه قال: بينك وبينها باب. فجاءت الفتن بعد ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أثرا عظيما، وهو أثر سليم بن عتر، قال: صحبت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خارجة من مكة إلى المدينة، فأخبرت أن عثمان قد قتل، فرجعت حفصة فقالت: ارجعوا بي عن المدينة فوالذي نفسي بيده إنها للقرية التي قال الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم ترد حفصة رضي الله عنها أن الآية خصت بالمدينة خصت المدينة بالذكر، بل هذا مثل ضربه الله لمن كان كذلك. والمعلوم عند انتهى كلام شيخ الإسلام، ومعلوم عند أهل التفسير أن هذه الآية كانت في أهل مكة، لكن إنما أرادت حفصة رضي الله عنها وأرضاها أن الخروج على ولاة الأمر وأن وقوع الفتن وقوع الشر تعقبه الفتن العظيمة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما وقع الشر بسبب قتل عثمان، فحصل بذلك قوة أهل الظلم والعدوان وضعف أهل العلم والإيمان، حتى حصل من الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعة. ولهذا أمر الله بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف. ولهذا قيل: ما يكرهون في الجماعة خير مما يحبون من الفرقة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فعلى كل حال، هذا الذي سبق تقريره كله يدل على الموقف الشرعي الذي اتخذه عثمان رضي الله عنه جراء هؤلاء الخوارج الذين أطبقت الأمة على ذمهم وعلى التشنيع عليهم وعلى وصفهم بالخوارج ووصفهم بالظالمين ووصفهم بالبغاء ووصفهم بالمفسدين، حتى يأتي جاهل من الجهال ويقول بأن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان، فجمع لهم في هذه المقالة من البدع والضلالات ما لا يجتمع في غيرها. فإنه وصفهم بهذه المقالة، أعني من لازم قوله، أنهم خوارج، لأنهم خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وبأنهم قتله لأنهم قتلوا ولي أمرهم رضي الله عنهم رضي الله عنه وأرضاه، إلى غير ذلك من الشرور والبدع والأهواء التي تلزم قائل هذه القالة قالة السوء. هذا الحديث حديث عبد الله بن سلام فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الانتصار لعثمان لو أذن لهم، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه لم يرد ذلك وأراد حقن دماء المسلمين. وفي هذا الحديث قال فيه عبد الله بن سلام لما قال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. طيب، خير إن شاء الله، سننتهي من هذا الحديث. قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني، أبعدهم عني. وهذا يشبه أن يكون متواترا متواطئا على روايته وحكايته أن عثمان نهى الناس أن يقفوا معه وأن يستنصروا له. وقصة مقتله رضي الله عنه لما دخل عليه أولئك الخوارج البغاة فقتلوه وسقط أول قطرة من دمه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، والتي قال فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية لأنها مشهورة وإسنادها ثقات. ثم ذكر عبد الله بن سلام رضي الله عنه بعض المفاسد التي تقع في قتل عثمان، فقال: فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة، لأنهم يكونون في المدينة، ولا يسلن سيف الله المغمود عنكم، يعني المستور في غمده، فلا يغمد إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان، يعني هؤلاء الخوارج، قالوا: اقتلوا اليهودي، يعنون عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، واقتلوا عثمان. لعلنا بهذا القدر إن شاء الله سنكتفي لدخول وقت الصلاة عند الإخوة هناك، ونجيب على ما تيسر مما أرسل من الأسئلة. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم: تسبب ولدي في موت رجل كان يمشي بجنب الطريق بعد أن صدمه بالسيارة، فهل عليه دية وما مقدارها بالحساب الحالي؟ وهل تبرأ الذمة بالتعويض التي ستصرفها شركة التأمين لأهل الميت مع العلم أنه ليس لي القدرة على دفعها؟ بالنسبة لهذا القتل الذي يظهر من السؤال أنه كان قتل خطأ، وقتل الخطأ تقع فيه الدية والكفارة، فالكفارة صيام شهرين متتابعين، والدية 100 من الإبل كما هو معلوم، تقدر عندكم على حساب ما يقرر عندكم. وبالنسبة لما تدفعه شركة التأمين لأهل الميت هذا لا يجزئ، وإذا لم تستطيعوا دفع الدية فهي باقية في ذمتكم حتى تقدروا عليها، وإن لم تستطيعوا فعلى كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو يسعى في سدادها والله أعلم. يقول: هل للمرأة أن تتصدق بشيء من أغراضها أو مالها دون إخبار أو إذن زوجها؟ نعم لها ذلك، ولا يشترط لها أن تستأذن زوجها في ذلك لصحة الأحاديث فيها، كحديث أم سلمة فيما يحضرني في الصحيحين لما تصدقت بشاة لها وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقل لأنها لم تستأذنه. وأما ما جاء في الحديث من أنها تستأذن زوجها فإنه حديث ضعيف معلول لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الراجح فيه، ولا يقابل الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن المرأة تتصرف في خالص مالها وإن لم تستأذن زوجها بأن تتصدق وما شابه ذلك. وهذا اختيار الشيخ العلامة ابن باز عليه رحمة الله وشيخنا العلامة الفوزان وغيرهم من أهل العلم. يقول: ما حكم لبس حذاء ذو كعبين بالنسبة للمرأة، وكيف تصنع المرأة التي تعجز عن لبس حذاء يجاوز الكعبين لأنه يسبب لها آلام؟ حذاء دون الكعبين لا بأس أن تلبس حذاء دون الكعبين إذا كانت قد سترت ما بقي من قدمها أو ما لا ينزل ما لا تنزل عليه عباءتها بأن تضع الجوارب عن الشراب الصفيقة التي لا تصف بدنها أو لا تصف قدميها، لا مانع من هذا. لا يشترط أن تلبس المرأة النعال الطويلة التي تكون إلى ما فوق الكعبين والتي تشبه الخفين. يقول: جاء في الحديث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء في الحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فهل الملائكة الكاتبين يدخلون في هذا الحديث الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن المقصود بهؤلاء الملائكة ملائكة الرحمة، وليسوا لا يدخل فيهم ملائكة الحسنات والسيئات الذين يكتبون أعمال العباد، فهو مخصوص ببعض الملائكة، هذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يحضرني الآن، والعلم عند الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.